الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا المجلس السابع من مجالس التعليق على مقدمة تفسير التسهيل لعلوم التنزيل للعلامة محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الباب السابع من المقدمة الأولى، ولعلنا بإذن الله اليوم في هذه المجالس نختم التعليق على هذه المقدمة وندخل في المقدمة الثانية. والمقدمة الثانية هي عبارة عن معجم لتفسير غريب في القرآن، جمع فيها ابن جزي الكلبي أبرز الكلمات التي تدور في القرآن الكريم وفسرها تفسيرا لغويا مختصرا، وسنكملها إن شاء الله في صباح الغد إن شاء الله حتى ننهيها بإذن الله تعالى. فنبدأ على بركة الله في الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ اللفظ والمعنى، كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. الثاني نسخ اللفظ دون المعنى، كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الثالث نسخ المعنى دون اللفظ، وهو كثير، وقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء 200 موضع و12 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا. وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة، وسنتكلم عن ذلك في مواضعه، ونقدم منها ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم، ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن 100 آية و14 آية من 54 سورة. ففي البقرة وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا، أي لا تبدأوا بالقتال ولا تقاتلوهم، قل قتال فيه كبير لا إكراه. وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ منهم تقاه. وفي النساء فأعرض عنهم في موضعين: فما أرسلناك عليهم حفيظا، لا تكلف إلا نفسك إلا الذين يصلون. وفي المائدة ولا آمين على رسولنا البلاغ، عليكم أنفسكم. وفي الأنعام لست عليكم بوكيل، ثم ذرهم عليكم بحفيظ وأعرض عليهم حفيظا. ولا تسبوا فذرهم في موضعين: يا قوم اعملوا، قل انتظروا لست منهم في شيء. وفي الأعراف وأعرض وأملي لهم. وفي الأنفال وإن استنصروكم، يعني المعاهدين في التوبة، فاستقيموا لهم. وفي يونس فانتظروا فقل لي عملي، وإما نرينك ولا يحزنك قولهم لما يقتضي من الإمهال، أفأنت تكره الناس. فمن اهتدى لأن معناه الإمهال واصبر. وفي هود إنما أنت نذير، أي تنذر ولا تجبر، اعملوا على مكانتكم وانتظروا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الناسخ والمنسوخ، هذا المبحث من أهم مباحث علوم القرآن، ويعتبر مشتركا بين القرآن وبين السنة، يعني هذا المبحث يوجد في القرآن ويوجد في السنة، بخلاف بعض المباحث التي مرت معنا مثلا القراءات والحديث في القراءات وخاص بالقرآن الكريم فقط. عليكم السلام ورحمة الله. المكي والمدني خاص بالقرآن فقط، ليس في الحديث النبوي ما يقسمونه إلى مكي ومدني، مع أنه ممكن في الحديث النبوي تقسيمه إلى مكي ومدني أسهل. يقول ابن جزي: النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل، هذا معناه في اللغة، يعني يقول يريد أن يقول أن النسخ في دلالته اللغوية إما أن يكون بمعنى الإزالة، بمعنى تقول نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخت الريح الأثر إذا أزالته، وأيضا يطلق النسخ بمعنى النقل، ومنه نسخ الكتب أن تنسخ الكتاب بمعنى أن تنقله في أوراق أخرى، ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني ننقله ونوثقه. إذن هذا هو دلالة النسخ في اللغة، أنه يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الإزالة. طيب، معناه في الشريعة أو في الاصطلاح، وهذا هو معنى شرعي، يعني هو يقول الآن ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، فوقع في القرآن على ثلاثة أوجه. يعني تعريف النسخ عندنا اليوم هو مر تعريف النسخ بمراحل، وهذه المسألة مهمة جدا وهو نبه إليها. الصحابة رضي الله عنهم يقولون نسخت هذه الآية، والتابعون يقولون مثل ذلك، لكن هل هم يقصدون بالنسخ نفس المعنى الذي نقصده اليوم؟ الجواب لا، وإنما قد يقصدونه وقد يقصدون غيره. ولذلك إذا وجدت في كلام الصحابة مثل عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهم عندما يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، صح؟ هذا وش اسمه في اللغة؟ استثناء، صح؟ يسمي عبد الله بن عباس نسخا، فيقول نسخت هذه الآية بالتي بعدها. لماذا؟ لأن النسخ الاستثناء فيه رفع، لكنه رفع جزئي. فإذا قلت دخل الطلاب إلا عليا، فإذا هناك استثناء من هذا الدخول لواحد، صح؟ فإذا فيه معنى الرفع، لأن النسخ هو رفع وإزالة، هو يقول هو رفع الحكم الشرعي، فالاستثناء كان يسميه السلف نسخا، التخصيص يسمونه نسخا، التقييد يسمونه نسخا، والنسخ يسمونه نسخا. فإذا وجدت في كلام الصحابة والتابعين هذه الآية منسوخة، دقق فيها، قد يقصدون أنها مخصصة، قد يقصدون أنها مقيدة، قد يقصدون أن فيها استثناء، وقد يقصدون أنها منسوخة فعلا كما نعرفه اليوم. النسخ اليوم في التعريف الذي استقر عليه العلماء هو رفع الحكم، كما قال ابن جزي يقول: ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، لكنه لم يحدد رفعه بماذا. لو حدد وقال رفع الحكم الشرعي بمثله بعد تقرره لكان التعريف منضبطا، لكن التعريف الذي استقر عليه العلماء اليوم أن نقول النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر، لازم يشترط في الناسخ أن يكون متأخر، ولذلك لا يقع النسخ إلا في الأحكام الشرعية فقط، الأحكام الشرعية التي فيها حلال وفيها حرام، فيها أمر وفيها نهي، هذا الذي يقع فيه النسخ. أما النسخ فلا يقع في الأخبار المحضة، لأن النسخ في الأخبار المحضة معناته الكذب، والله سبحانه وتعالى يعني جل عن ذلك. لذلك إذا أخبر الله سبحانه وتعالى بخبر فلا يمكن نسخه، لأنه إذا نسخ معناها أنه كان الخبر السابق كذبا وهذا غير موجود. لكن قد توجد في القرآن الكريم أخبار ظاهرها خبر ولكن حقيقتها أنها حكم، مثل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر لكن المقصود به الأمر، يعني معناها لترضع الوالدات وأولادهن حولين كاملين، فإذا هذا ليس خبرا محضا، هذا خبر ولكن حقيقته أنه حكم، ولذلك يقع فيه النسخ. أما الخبر المحض المتمحض للخبر فلا يقع فيه النسخ. ولذلك هو يقول وقع في القرآن على ثلاثة أوجه. لاحظوا الآن أنه يقسم الآن يقول وقع النسخ في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه. من حيث الحكم المنسوخ فيقول نسخ اللفظ والمعنى تماما، كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، هذه كانت آية موجودة، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، يعني لا تتسمون بأسماء إلى غير آبائكم. وهذه قد بقي نفس المعنى موجود في سورة الأحزاب، ادعوهم لآبائهم، صح؟ هو أبسط عند الله. فكان في آية لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. طيب وش صار على الآية هذه؟ نسخت حكما ولفظا، نسخ اللفظ والمعنى، نسخ اللفظ والمعنى. الثاني نسخ اللفظ دون المعنى، كقوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا نسخت اللفظ صح، ما في آية الآن نقرأها الشيخ والشيخة إذا زنيا صح، لكن حكمها وهو رجم الزاني المحصن ما زال موجودا. ولذلك تلاحظون في من ضمن مباحث النسخ، طبعا نحن سنتقيد بما ذكره ابن جزي حتى لا نتوسع، من ضمن مباحث النسخ هل يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة؟ هناك خلاف، منهم من يقول أنه يجوز لأن القرآن والسنة كلاهما واحد، والله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنسخ وحي بوحي ليس فيه شيء. هل هناك مثال واحد؟ قالوا فيه مثال واحد ينازع فيه، وهو حكم أو الحد للزاني المحصن. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا الزاني البكر صح؟ هذا الحكم فيه، لكن الحكم في الزاني المحصن وش هو؟ الرجم صح؟ أين هو حكم الرجم في الحديث في القرآن الكريم؟ في هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا. فإذا القرآن نسخ بالقرآن لأن الآية التي نزلت أولا قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما صح؟ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. لكن جاءت هذه الآية قالت لا ارجموهما البتة، ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. ولكن أيضا هناك حديث صحيح في صحيح مسلم عن أوس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. ها نعم لاحظوا هذا شباب. فإذا ثبت حد الرجم بالحديث في صحيح مسلم، ولكن ثبت أيضا في الآية هذه التي نسخ لفظها. فإذا لا يوجد مثال إذن على نسخ السنة للقرآن، لأن الذي نسخ القرآن هو هذه الآية، ثم نسخت بعد ذلك هي لفظا لا معنى. واضح الفكرة يا شباب؟ القسم الثالث قال نسخ المعنى دون اللفظ، وهو كثير، يعني اللفظ موجود في القرآن نقرأه لكن حكمه منسوخ لا يعمل به، هذا هو الكثير. وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 100 موضع، هذا خطأ من ابن جزي، هذا غير صحيح. والصحيح يا أيها الإخوة أنه لم يقع منه في القرآن الكريم إلا مواضع محدودة لا تزيد لا تصل 9 مواضع، بين 5 و9 مواضع فقط. أما هذه الدعوة الطويلة التي سردها ابن جزي سنجيب عنها، لكن دعوني أشير إلى مسألة. نسخ اللفظ والمعنى كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، كيف عرفنا هذه الآية؟ بواسطة إيش؟ النقل صح. والقسم الثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، عرفناها أيضا بواسطة النقل، نقل لنا عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كان هناك آيات بهذا المعنى. ولذلك نحن نتقيد بهذا العدد الذي ورد لنا، وليس هذه يعني طريق معرفتنا بها النقل فقط فقط، لا نستطيع أن نجتهد في زيادة آيات نسخت لفظا وحكما. نأتي إلى مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله تعالى غير هذه الآية، في بعض الآيات التي وردت أو التي وردت في روايات بعض الصحابة يقولون كان مما قرأنا بلغوا قومنا لما قتل بعض الصحابة في بئر معونة نزلت فيهم آيات ثم نسخت، منها قوله تعالى بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، هذه كانت مما يعني أخرجها البخاري في كتاب الجهاد أنها كانت من الآيات التي نزلت في هؤلاء الشهداء. وأيضا يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للقراء الذين يعلمهم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها قوله تعالى لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أخرجه مسلم. فهذه كانت من الآيات لكنها نسخ. فإذا طريق معرفة النوع الأول والثاني هو النقل فقط. النوع الثالث اللي هو نسخ اللفظ، نسخ المعنى وبقاء اللفظ، هذه موجودة كثيرة. من أمثلتها الآيات التي في سورة المجادلة، وهذه الآية الوحيدة التي وقع الإجماع على نسخها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم قال بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. ففي نفس الآية الثانية إشارة إلى أننا كنا حكمنا عليكم بحكم ثم رفعنا، فعرفنا النسخ من نفس لفظ الآية. لأن كيف نعرف النسخ؟ إما أن نعرفه من لفظ الآية مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا عندما قال فأيكم منكم مئة صابرة يغلب ألفا بإذن الله، صح؟ يعني واحد مقابل عشرة يرحمك الله. ثم خفف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين، صار واحد مقابل اثنين. فالآية نفسها فيها دلالة على النسخ، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فخفف عليكم الحكم. وفي الحديث النبوي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ففيه دلالة على أن كان هناك حكم سابق تم إلغاؤه والإتيان بحكم جديد. واضح يا شباب؟ طيب هنا دعوة تجدونها في كتب علوم القرآن وفي كتب الناسخ والمنسوخ، تذكرون أنه أشار إلى علم الناسخ والمنسوخ أنه مهم وأن من أفضل الكتب التي كتبت فيه كتاب أبي بكر بن العربي المالكي، صح؟ وهو كتاب قيم، وأفضل منه كتاب الناسخ في النسخ والمنسوخ في كتاب الله لأبي عبيد القاسم بن سلام. هناك دعوة تتكرر في كتب الناسخ والمنسوخ، ولذلك دفعت بعض العلماء إلى إنكار النسخ، والسبب في ذلك كثرة دعاوى النسخ، وصلها بعضهم إلى 290 آية 280 آية. ابن جزي من المتأثرين بهذه الدعوة، لذلك لاحظوا كيف يقول ووقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 100 موضع واثنتا عشرة، يعني 112 موضع أو 212 موضع ومنسوخا، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا. لا، إذا كان كذا صح، إذا اعتبرنا التخصيص والنسخ وكذا نسخا، عفوا والتقييد وكذا، قال والاستثناء نسخا، وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة إلى آخره. قال ونقدم منها ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أداهم بالأمر بقتاله ليغني عن تكراره. هذه يا شباب مسألة مهمة أريد أن أنبه إليها، مسألة آية السيف، يسميها العلماء في القرآن الكريم آية السيف، وهي الآية رقم 5 من سورة براءة سورة التوبة، يسميها العلماء آية السيف، ويقولون هذه الآية نسخ بها أكثر من 200 آية في القرآن الكريم، وهذا غير صحيح ويحتاج إلى تحرير، لأن هذه الآيات غير منسوخة، وإنما يعني الآية هي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه تسمى آية السيف. انظروا الآن ابن جزي يقول نسخ بهذه الآية كل هذه الآيات. وطبعا أنا وقفت عبد الرحمن أنه يكمل يقرأها لأنها سرد كل الآيات هذه، وقال إنها منسوخة بهذه الآية. وقولوا للناس حسنا، كل آية في القرآن الكريم فيها الأمر بمهادنة المشركين أو القول الحسن لهم أو التلطف بهم أو الإعراض عنهم، قالوا هي منسوخة بآية السيف، فاقتلوا المشركين وخذوهم. والصحيح أنها ليست كذلك، وإنما كل هذه الآيات التي وردت فإنها محكمة وليست منسوخة، ويتعامل بكل آية بحسب الوقت وبحسب السياق وبحسب المناسب. واضح هذا يا شباب؟ ترى هذه من أهم المسائل في باب النسخ. طبعا تأتي هناك مسائل طويلة طبعا في باب النسخ، لأن أنواع النسخ لو أردنا نتحدث عنه يحتاج إلى يعني وقت أوسع. نقسمه بحسب الآية الناسخة، إما أن يكون قرآن بقرآن أو قرآن بسنة أو سنة بسنة أو سنة قرآن بسنة، أو نقول متواتر بأحد أو متواتر بمتواتر أو أحد بمتواتر، أو قراءة متواترة بقراءة الشاذة وهكذا. وأحيانا يكون كما ذكر هنا هو نسخ اللفظ والمعنى، أو نسخ اللفظ دون المعنى، أو نسخ المعنى دون اللفظ. هو ذكر نوعا واحدا فقط. والنسخ لا يكون أيها الإخوة إلا بدليل شرعي، لا يقع النسخ إلا بدليل شرعي، وكما قلنا لا يقع إلا في الأحكام الشرعية. عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، صح؟ ثم نسخت إلى 5 رضعات معلومات يحرمنا، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. فأول شيء نزل 10 رضعات ثم نسخت إلى 5 رضعات، فأصبحت 10 رضعات منسوخة الحكم واللفظ، صح؟ ثم أصبحت 5 رضعات، ثم نسخت 5 رضعات من حيث اللفظ وبقيت من حيث الحكم. ولذلك اليوم لو يرضع طفل 5 رضعات من امرأة لأصبح ابنا لها من الرضاعة، وترتبت عليها كل الأحكام المتعلقة بالنسخ. هذا كل ما يتعلق بالنسخ يا شباب. ننتقل للباب الذي بعده، باب القراءة. خلوا الأسئلة اكتبوها يا شباب، اكتبوا الأسئلة أفضل حتى لا نقطع التشويش. أمس واحد كلمني في هذا وقال ليتنا ننبه الشباب أننا نؤجل الأسئلة في الختام حتى لا يتشتت الدرس. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: الباب 8 في جوامع القراءة، وهي على نوعين مشهورة وشاذة. مكتوب في جوامع القراءات ولا القراءة؟ قراءة. قراءات، ها؟ قراءة. القراءة بالإفراد، ها؟ تفضل.